السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. بارك الله في هذه الوجوه، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. تركتم الدنيا ومشاغلها وأتيتم إلى بيت من بيوت الله عز وجل، وأنتم ضيوف على الرحمن. لما تزور مسؤول يقول والله أنا زرت فلان، هو بلا مؤاخذة بوكله بس بفوت الحمام، يعني إنسان بالنهاية، لكن إله مركز إله كذا. فكيف ولله المثل الأعلى، لما تيجي ضيف على رب العزة تطلب منه ما شئت. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في هذه الدقائق نذكر الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يقال لنا في هذا المجلس القصير: قوموا مغفورا لكم. ها هو رمضان جاء وخلص سريعا وانتهى سريعا، يعني ربما أسبوع زمن، فاز من فاز والذي خسر سلام الله وكاسه. نقول له: لم ينتهي الأمر بعد. الخير الأصايل في آخر السباق تبذل مجهود أكثر من أوله، وبالتالي معك فرصة. اللي فاز واللي كان ماشي تمام يقول: يا عمي كمل، يحاول شد، لأنه في آخر الجولة يكون هناك الفوز. والذي قصر في الأيام الأول نقول له: لم يذهب أو لم تترك شيئا بإذن الله تعالى، إذا أصلحت من نفسك وشددت من عزمك. كما قلنا، في هذه الأيام تعيش الأمة الإسلامية في حال من الضعف الشديد، وهذا الضعف ناتج عن بعدنا عن ديننا. الطبيب إذا ما شخص المريض كويس ما بيكون العلاج ناجع أو ناجع، وبالتالي يجب أن نشخص المشكلة. المشكلة هو، ولا أستثني نفسي طبعا، المشكلة هي أو هو ابتعادنا عن ديننا. هذه المشكلة. عندما كان الصحابة رضي الله عنهم أشتاتا وكانوا متفرقين قبل الإسلام، فجمعهم الإسلام، وكان في حميث الجاهلية، وكان في حميث الأوس والخزرج، وكان في حميث القبيلة وحميث العروبة، و جاء الإسلام وضع هذه الحميات في حمية واحدة: إنما المؤمنون إخوة. لا قال العرب إخوة ولا لا، قال، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فحصر الأخوة بالرابطة الإيمانية، حصر الأخوة بالرابطة الإيمانية. عندما نقوم باتباع كتاب الله عز وجل وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعود الأمة إلى مصدر نجاحها في أول الأمة. لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح الأمة في بداياتها، ألا وهو الكتاب والسنة. في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم أقوياء، إن كنتم مؤمنين. إذن إن تنصروا الله ينصركم. أن نعود إلى ديننا بجميع تفصيلاته يا إخوان، بس هاي من باب المعلومة، ما في رتوش وما في اكسسوارات في الدين. اكسسوارات دي والله المسواك يعني أمر مش هالأمر كذا، اللحية والله يا شيخ يعني أمرها عادي، ما في. الإسلام كل متكامل يجب أن نتبعه بجميع تفصيلاته. بعد أن نتبع ونعود إلى الإسلام الصافي، البنات يشوفون هذول بنات مين يا إخوان؟ تبدأ يعني نحكي عادي بكل شفافية، بنات بالسوق، بناتنا وخواتنا وهذه المناظر المزعجة وهذا التبرج. ولاحظت بداية رمضان والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حضروا المسلسلات والفوازير، ما بلحق المؤذن يقول الله أكبر وانتهى الأذان، الأذان برعاية كذا برعاية كذا، قد تحتوي هذه برعاية على صور يعني نسأل الله العفو والعافية أو برامج ما إلها داعي. لسه الآن الصائمين أفضل، وللصائم دعوة وكذا، وإنت بتجيب لي هالمناظر على التلفزيون ما في داعي. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن المسلم يجب أن يكون حذر، خاف على حسناتك لأن تخاف على دروسك. مين فينا بنسخ 50 دينار برميهن؟ ما في، والله ما في. طيب حسناتك حاول حافظ عليهم، لأنه يوم الحساب بإذن الله تعالى ما في دروس مصاري نقود، ما في حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. فلنحافظ على حسناتنا. وطبعا في هذه المجالس المنتشرة بعد الدستور بتعزل بتنعزل بارك الله فيك، لكن هذه المجالس في كثير منها وليس جميعها يكون فيها يعني الغيبة والنميمة. إذا حافظ على حسناتك. نختم بأي عبادة متقبلة يجب أن تتكون من ركنين رئيسيين. أي عبادة أنت حاب أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يتقبلها يجب أن تحتوي على ركنين أصيلين. الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به غيري تركته وعمله. إذن يجب أن يكون العمل صيام قيام دعاء الصدقة أي أمر أي عبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني المهم كمان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ديننا ليس اختراع ولا ابتداع، فقد تفيتم، ديننا اتباع. قل إن كنتم تحبون الله أيوة فاتبعوني. من هو؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. انظر إلى أي فرقة ضالة تجد عندهم مشكلة في هذه الأمور، تجد مشكلة لابد. إذا تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نسأل الله تعالى أن يكون مع إخواننا في غزة وفلسطين، وأن يكون مع إخواننا من أهل السنة والجماعة في إيران وغيرها. اللهم اطعم جائعهم واكفي عاريهم واشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم. الله يجزيك خير، طول عمرك، شكرا جزيلا.